الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. نختم إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم المرحلة النفسية من السيرة النبوية، نتنبأ بعدها إن شاء الله تعالى بقصة آدم وبدء الخلق. سيكون ذلك إن شاء الله تعالى بعد أسبوع راح، يعني مثل جمعة الآتية التي بعدها. نتابع إن شاء الله تعالى ونختم هذه المرحلة من السيرة النبوية العطرة. وقفنا عند دماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أنهم كانوا يعملون بجد، وذكرنا قصة عمار مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه يعرض به فقال لعمار يا ابن سمية والله لأراني سأعرض هذه العصا لأنفه. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كتاب إن شاء الله تعالى. يقول ابن إسحاق في سيرته وتتابع المهاجرون من مكة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق بمكة منهم إلا من هو مقتول، عذب حتى رجع لا أو محبوس مقيد. وقد هاجرت بعض الأسر بأكملها فأصبحت ديارهم خاوية في مكة ما بقي فيها أحد. نعم، فكما في أسرة بني كلب فامتلك المشركون بعض بيوتهم وباعوها كما حصل لبني جحش بن رئاب، فإنهم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين استولى على منزلهم أبو سفيان، وكان قبل أن يسلم استولى على المنزل وباعها من عمرو بن علقمة، باع المنازل من عمرو بن علقمة. فلما علم بني جحش ما فعله أبو سفيان ببيوتهم نعم ذكروا ذلك لعبد الله بن جحش وكان شاعرا أبو أحمد الملقب. نعم، فذكروا ذلك، فذكر أبو أحمد عبد الله بن جحش ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خير بها؟ فسكت. قال بلى يا رسول الله أريد. فقال صلى الله عليه وسلم فلك ذلك، فلك ذلك أو فذلك لك كما ورد في الحديث. إلا أن أبا أحمد ذكر شعرا في هذا الموضوع يعاتب أبا سفيان فيه على أخذ بيته، أخذ يعاتب أبا سفيان على هذه الفعلة وهي أنه استولى على بيوتهم ووضع. فقال في ذلك شعرا يعاتبه به يقول له فيه أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندارة. هذا الشعر لعبد الله بن جحش يعاتب فيه أبا سفيان على استيلائه على بيوتهم في مكة بعد الهجرة وضيعها. أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، بعت حتى توفي بيوتك، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، اذهب بها طوقتها فوق الحمامة، يعني يوم القيامة تطالب بها. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءه أبو أحمد نعم، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيت وأن يعيده إليه، فأبطأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما جاوب. فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء فقدتموه في سبيل الله تبارك وتعالى. فلم يعد أبو أحمد يطالب النبي بهذا، أمسك عن الكلام، وهو أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين. نعم، توفي رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر، هذا أبو أحمد. بعد ذلك استقر المسلمون في المدينة. يقول صاحب كتاب فقه السيرة الغزالي عليه رحمة الله: لقد عاش النبي في مكة 53 عاما حتى ألفها وألفته، لكنه اليوم يخرج منها إلى وطن جديد، إلى المدينة. لماذا؟ مع أنه عاش 53 سنة، لماذا؟ لأنه رأى في الوطن الجديد امتداد قلبه، ورأى فيه ثمار غرسه، غرس، فوجد الغرس فيه. فلا غرو إذا دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة دخول الوامق المشتاق، لأن يرى ثمار إيش؟ الغرس الذي غرسه. وتوسم من وراء هذه الهجرة الخير والمصر، توسم. وهذا هو الذي أشار إليه شاعر الأنصار أبو قيس بن صرمة ابن أبي أنس الأنصاري في قصيدة جميلة يصور فرحة النبي عليه الصلاة والسلام ورجاؤه أن يكون في ذلك النصر والخير. فقال: سوى في قريش 13 حجة، 13 سوى في قريش في مكة 13 حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواليا، أراد أن يجد مثلك من يؤيد دعوته، لو يلقى حبيبا موافيا ويعرض في أهل المواسم نفسه. كلما جاء موسم الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يدعو الناس ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، لا أحد آواه ولا أحد استجاب له، قال: تعال أنا أستجيب له. فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضية. سورة طيبة المدينة من أسمائها طيبة. نعم، فأصبح مسرورا بطيبة راضية وألفى صديقا واطمأنت به النوى، فلا بعد بعد ذلك، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان لنا عونا من الله باقيا. المنة له علينا، مش نحن له المنة، لأن الله تبارك وتعالى أرسله هاديا له. نعم، يقص لنا ما قال نوح لقومه، يقص لنا أخبار الأنبياء السابقين، يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادية فأصبح لا يخشى من الناس واحدا. لما استقر النبي في المدينة لم يعد يخشى أحد، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا، لا يخشى القريب ولا يخشى إيش البعيد. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا، أي بذلنا له الأنفس، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الورى والتآتية، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا، أي إماما لنا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم، الذي يعاديه رسول الله معاديه، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كانت حبيبا وصافيا. إذا عاد أحب الناس إلينا إيش؟ عاد الله. نعادي الذي عاد، هذا الولاء والبراء، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. وقد أشار حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاطمئنان في المدينة والاستقرار في قصيدة يقول منها: قوم الذين هم آووا نبيهم، قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار مستبشرين بقسم الله، أي من قسم الله له، مستبشرين بقسم الله. قولهم، تأتي جملة معترضة بعد كما جاء قولهم، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار. أهلا وسهلا، هذا قولهم، أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، نعم النبي ونعم القسم الذي قسمه والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دار هي الدار. يقول زيد هو زيد تفخيم، دار هي الدار أي المدينة. وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار، وقسم الجاحد النار يوم القيامة. وقد أشار صاحب فقه السيرة الغزالي عليه رحمة الله إلى استقرار النبي بالمدينة وكيف اطمأن بها، وعلق على ذلك تعليقا جميلا نذكره. يقول: وهكذا رجل العقيدة، أي عن النبي والمهاجرين، إيش يذو العقيدة؟ لا، يجد طمأنينته في المكان الذي تلقى فيه دعوته الترحاب والدعم. صاحب العقيدة يسر وين؟ في الأرض التي يرى عقيدته إيش منتصرة، مرحب بها، محبوبة، فيها سعة. ولا يجد حياته واستقراره في أرض يخالف فيها العقيدة وإن كان إيش فيها الكسب والمال، لأنه عقيدة مقدمة. وهكذا يجد طمأنينته صاحب العقيدة حيث تلقى عقيدته الرحبة والسعة والاحترام. والناس في معظمهم ينشدون السعادة فيما إيش؟ فيما تميل إليه أنفسهم. الناس أغلبها سامحوني، وما أكثر الناس ولو حرق، يظن أن سعادته في تحقيق ما تهواه النفس من مال أو منصب أو امرأة أو إلى آخر ذلك من متطلبات الدنيا. نعم، ولذلك تلقى همة المرء على قدر هوى نفسه، تستقر نفوسه أو أنفسهم في تحقيق ما يريدون، فإذا حقق اللي عنده رغبته يستقر. أما صاحب العقيدة متى يستقر؟ إذا احترم العقيدة. نعم، ولذلك ترى طلاب الدنيا ينشطون ويكسلون لا حبا في العقيدة، ينشطون إذا لاحت لهم مطالبهم، ويكسلون إذا رأوا أن المطالب مطلبهم إيش لا يحقق. حتى طلاب الزعامة بتلاقي لما تقرب الانتخابات كلهم إيش مثل ونانات، لكن إذا رأى نفسه ما له حظ ما يتحرك، ولا يتحرك لعقيدته جزء من ألف جزء مما يتحرك لإيش لشهوته. هذا تبوى الفارقة لدقيقة هذه الكافية. نعم، فطالب الدنيا أو طالب المنصب أو طالب المال ينشط أو يكسل على قدر قربه من هدفه، من منصبه، من المال، من المرأة التي يريدها. ويضرب عليه رحمة الله أمثلة، يضرب مثلا بالمتنبي. المتنبي شو كان طالب؟ طالب نعامة. انظر إلى المتنبي، مدح وهجا وسافر واستقر من الشام إلى مصر، ومن مصر إلى الشام، إلى حلب، إلى ماذا يريد؟ هو ما صرح أول كل، هو قال بيت من الشعر، لكن بعد ذلك حملته رغبة المنصب على التصريع. نعم، انظر إلى أحاديث الناس عنه، ماذا يريد المتنبي؟ ماذا قال لهم؟ قال: يقولون لي ما أنت في كل بلدة، والله كل يوم في بلد وما تبتغي ايش تريد؟ ما ابتغي جل ان يسمع، ما قال ايش هو. لكن تأتي فترة يصرح بإيه؟ يصرح بالشيء الذي يريده. ماذا طلب؟ طلب ولاية، طلب احيانا ضيعة من غني، اعطيني ولو ضيعة ايش حكم، يحب الحكم والمنصب. طلب من الملاك ضيعة، وطلب من بعض السلاطين ولاية، هكذا. ولذلك تعجل هذا الامر وصرح به عندما زار كافور، كافور الاخشيدي كان حاكم مصر باكثر من مناسبة. نعم. وقد ذكر نعم الغزاة مناسبة، وذكرنا اضفنا مناسبة اخرى لما زار كافور. كافور اسود، كان يسميه ابا النسب حتى يعني يمدح. قال ابا النسب هل في الكأس فضل اناله؟ ابا النسب هل في الكأس شيء فضل منا اناله؟ فاني اغني منذ حين وتشرب. انا عبد امدحك من سنوات طويلة، في شيء باقي في الكأس تعطيني اياه؟ ايش هو الكأس؟ ماذا اراد؟ اراد ايش؟ اراد ولاية، تراها في مناسبة اخرى. اذ يقول وليس عجيبا ان يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، يعني البصرة بالكوفة صرح لما صرح. كان يتشجع وينشط بمقدار ايش؟ قرب هدفه. فاذا ما تحقق الهدف البريد يكسل، اما صاحب العقيدة فيتحرك دائما بان ثوابها وين؟ الدنيا والاخرة. اي والله. لكن على العبد ان يعلم اخوتي الكرام، قبل ان نتكلم في منطق طلب المال وطلب المرأة، على العبد ان يعلم ان التطلع الى امر من امور الدنيا بشوق ولهفة والحاء، ولو كان هذا العبد الذي يطلبه اهلا لهذا المنصب، وان كان العبد اهل وقد يكون بجرأة وعند شجاعة، لكن مطلب الدنيا الذي تطلبه انت لاي منصب ولاي شهوة ولاي هوى محكوم بمشيئة الله. ان شاء اعطاك، وان شاء لم يعطك، وان شاء اعطاك جزءا وترك جزءا، لان حكمته هي التي تقال. اقرا قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. ايش عجلنا؟ ما نشاء لمن نريد، مش الكل. طيب بعد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ليش بعد ذلك جهنم؟ لان الاخرة لم تخطر على باله، وانما هم ايش؟ المنصب هنا او المال او المرأة كما سيأتي معنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطواها مذموما مدحورا. والمعنى انه من يريد متع الدنيا ورقيها واياها يبتغي ولها يعمل ويسعى، لا يوقن بمعاد ولا يؤمن بآخرة ولا يرجو ثوابا ولا عقابا في الآخرة كذلك، نعم، من ربه على عمله. صفة من الذي يعمل للدنيا ولا يؤمن بالآخرة؟ صفة الملاحدة وصفة المنافقين. ما الدنيا؟ لا. عجلنا له فيها ما نشاء بمن نريد. انتبه لمن نريده، ما قيد. اذا عطاء الله قد يكون للمؤمن وقد يكون للكافر. هنا لمن يكون عطاؤه؟ لمن ياخذ بالاسباب، لمن ياخذ بالاسباب. فالمؤمن الذي يترك مقومات الحياه من علم ومعرفه ويدع الكافر ياخذ بالاسباب واسباب الرقي واسباب العلم، ثم بعدها تكون لهذا الكافر الغلبة، هذا مؤمن لن يعرف دينه. اذا تركت الكافر هو الذي يأخذ بأسباب وجود الكون ومقومات الحياة كنت تكسل. نعم، فانت ما عرفت دينك، لانك انت احق بايش؟ بالأخذ بالأسباب وأن ترقى في هذه الدنيا وأن تفوز في الآخرة. ما عرف دينك؟ لا والله لم يعرف حقائق دينه. نعم، الذي يأمرك أن تأخذ بمقومات الحياة وأسباب النهوض. وقوله تعالى ما نشاء لمن نريد، وهذا يعني أننا نعجل له من نعيمها ومتعها ما نشاء تعجيله، لا كل ما يريده، لا كل ما. وهذا يدل كما قال العلماء على خلاقة القدرة، كما قال الشعراوي في بعض الكتب على خلاقة القدرة، يعني يرجع كله إلى المشيئة، إن شاء أعطى وإن شاء منع. نعم، حتى لو أخذت بالأسباب قد لا يعطيك الله عز وجل. نعم، وهذا يدل على خلاقة القدرة، فقد تأخذ أنت بالأسباب لكن الأشياء لا تستجيب لك، تحرق وبتسمي وبتنظف ثم لم يأتي المطار فقال إذا أنت من المؤسس. إذن ما نشاء لمن نريد، لا لا تستجيب. فالمشيئة الإلهية تتدخل في هذه المسألة، والحكمة الربانية تقتضي أن لا يصل كل طالب إلى كل ما يطلبه. لو أعطاك كل ما تريد لطغيت، لو أعطاك كل ما تريد لطغيت. نعم، كلا إن الإنسان لا يطغى. ولو أعطاك كل ما تريد من صحة وقوة ومال ومكانة لنسيتها، لأنك لو بقيت قويا بلا ضعف، وغنيا بلا فقر، وصحيحا بلا مرض، تنسى الله. لكن لما توقع بالمرض يا رب، تقع بالفقر يا رب، تقع في ضيق يا رب، هكذا الحكمة. نعم، فالحكمة تقتضي ألا يصل كل طالبا إلى جميع ما يهواه ويريده، فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي بعض العباد بالطلب من غير حصول المطلوب كما ذكرت لكم، وبعضهم يبتلى بحصول المطلوب المشروط به، وبعضهم قد يبتلى بالطلب من غير حصول المطلوب. إذن الله تبارك وتعالى جعل من حكمته الناس ثلاثة أنواع. نعم، قد يبتلي الله عز وجل بعض الناس بالطلب ولا يحصل على مطلوبه، وبعضهم يبتلى وابتلاء بحصول المطلوب المشروط به إما مقارنا وإما بعد، وبعضهم لا يبتلى بالطلب بل يصل إليه العيش بدون طلب. قد يكرم الله العبد ايش بدون ما يطلب، بدون ما يطلب. فالاول طلب ولا شيء بما جاء شيء، والثاني طلب وشيء، والثالث شيء ولا طلب. وهذا من اكرام الله عز وجل للصالحين كما قال البروسوي. ثم يتابع الغزالي رحمه الله تعليقه على هذه الآية فيقول مبين ان الناس يرشدون سعادتهم كما ذكرت بالمنصب، وضربنا مثلا به المتنبي، وبعد أن ذكر طريقا يهوى المنصب قال ومن الناس من يعشق الجمال ويجري وراء النساء والشهوة وليس له غاية فوق ذلك، ما يريد شيء، فإذا وصل إلى ما يريد سكن وهدى، لا يفكر بعقيدة، لا يفكر بدين، لا يفكر بآخرة. لسان حاله يقول لا أرى الدنيا على نور الضحى بل أرى الدنيا على نور العيون. لا لا أذكر مرة أحد رؤساء الجمهورية يعني كان يفتخر التلفزيون ويقول نحن قوم تذيبنا العيون النجل بلا أن نذيب الحبيبة، ولا مو صحيح. لا الذي تذيب العيون النجل ما بيجيب الحبيب، نحن قوم تذيبنا العيون النجل هذا مطلب غير أن تذيب الحديدة. إذا وراء المرأة نعم يبحث عن هذا، وهمه كما ذكرنا يعني هذا، لا أرى الدنيا على نور الضحى بل أرى الدنيا على نور العيون. وأنت تقرأ لطرف أمثال هذا العيش من العبد: ولولا ثلاثا هن من عيشة الفتى وجدك لم أحسن متى قام عودي. إيش من الأشياء هذا الذي يريده؟ فمنهم نفق العازلات بشربته كميت حمر متى ما تعلى بالماء في الزبد خبرت ألوان. وكري إذا نادى المضاف محنبا كثير الغضا للثورة المتورد، ثم يقول: وتقصير يوم الدجن أي الغيب، والدجن معجب ببهكنة تحت الصراط المعمد. لا امرأة أنت أكثر من جسد، هذا مطلب، هذا مطلب. نعم. ومن الناس من يبحث عن المال فيقضي نهاره وظلمة ليل شطر ليله يمضيه يعيش بين الأرقام ويراجع الرصيد زاد لما زاد، لكنه هل يذكر رصيد عمره؟ وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصاني عمري. كل يوم عبيد أصعب عبيد أصعمره ولا لا؟ إذا يقضي شطر ليله ونهاره إيش بين الأرقام يطلب المزيد. وربما شغلته الأرقام المالية عن طعامه وشرابه وبر أهله كثيرا، وبعدين لم يخلفهم يحرم نفسه، يعني يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، حساب في الآخرة حساب الأغنياء. غريب. نعم. لا يرى الشمس لا يرى الفجر الفضي، ما يكون لصلاة، ولا الشمس الذهبية عند الخروج، ما يرى هذا، وإنما فجره فضة تملأ كيسه وشمسه ذهب يملأ به فندق. هذا همة الحياة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له، لأنه ما خطر في الآخر على باله، فلا صدقة ولا زكاة ولا ولا ولا إلى آخره. لا. إذا غريزة التملك سدت عليه منافذ السعادة. أتظن أن الغني الذي لا يقيم شرع الله سعيد؟ لا والله، لا والله، لا والله. ماذا تفعل أنت؟ افرض هذا المال كله معك قطعت في صحراء وأشرفت على الموت، هل يعدل كل ما معك ثمن ربي؟ أبدا. الرشيد لما أراد أن يعظه بعض العلماء طلب شربة ماء وقدموا له، فقال: يا أمير المؤمنين، قبل أن تشرب يعني السؤال، قال: وما هو؟ قال: لو حجبت عنك هذه الشربة بكم تشتريها؟ وقفت حياتك على كأس الماء. قال: بنصف مال. قال: اشرب عليها. شرب. قال: يا أمير المؤمنين، إذا حبست في جوفك ما طلعت، كم تدفع حتى تخرجها؟ قال: كل مال. قال: اشرب. شو قيمة هالملك اللي ايش ما بيجوا؟ قال: تشرب ماء. لا تشرب الماء. لا. فيأتيك ما قدر لك، لا تتعالى، لا تبيع دينك. نعم. فيأتيك ما قدر لك، اسحب صدق وإخلاص وإيمان بالآخرة، وقد تلحق الله عز وجل. شغلي مو بالأشكال، الله أكبر. لا. يقول الغزالي: وإلى جانب هؤلاء ذكرناهم المال والمرأة والمكانة وإلى آخره، تجد أناسا لا يطيق أحدهم أن يقصر في إسداء معروف أو إغاثة ملهوف أو القيام بنصيحة. إذا أتاه شيء يمكن أن يفعله وقصر به لا ينام الليل. هكذا كان لما يمر أحدهم بعمل خير وما استطاع يسويه، ما بينام الليل، ما ينام الليل، يتألم إذا ما لم يجد من يعين. وقد ذكرت لكم مرات كثيرة قول أبو فراس لما سجن سجن الروم: تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناب، ما في أحد يأخذ له حاجة، ولا شد لي ترج على ضحى خافح، ولا ضربت لي بالعرائس باب لا جهاد، ولا عطاء الفقراء، ولا وأنا محبوس. يتألم بأنه لم يقدم لي خيرا. نعم. سعادته القصوى بعض أن يفني ذاته في سبيل الفضائل. ثم يقول رحمه الله عز وجل: الإسلام، وأنقل ذلك عنه ببعض التصرف إضافات يسيرة حتى تتوضح. أما أصحاب الرسالة، نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه ومن سار على نهجه، فهم يرون أن مغانمهم ومغارمهم وحلهم وترحالهم وصداقاتهم وعداواتهم ترجع كلها إلى معنى العقيدة التي عاشوا من أجلها وماتوا في سبيلها وارتبطوا بها. بقدر ما يكون الأمر قريب من العقيدة يأخذونه، وبقدر ما يكون بعيد يدخلونه. هذا أصحاب الرسالة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المكافحين في سبيل العقيدة منذ حمل على عاتقه أمانة الدعوة ومنهج الرسالة في مكة من تلك اللحظة. لا، هذه الرسالة التي جاءت لتمزيق الشرك، هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت لتمزيق الشرك منذ اللحظة الأولى التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفلح أحد، وأنتم تقرؤون السيرة، في سنه صلى الله عليه وسلم عن عزه أو ترضيته برغبة أو رهبة، أبدا أبدا. ألم تعرض عليه الدنيا؟ إن شئت ملكا ملكناك علينا، وإن شئت من حتى تكون أغنانا، وإن شئت لأزوجناك من النساء. وهذا ترغيب، وترغيب خوفوا بالقتل بل حاولوا قتله. هل سناه ذلك عن عقيدته؟ لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة العظمى، فلم يلتفت إلا إلى نصرة عقيدته. نعم، وفنيت أمام عينه عليه الصلاة والسلام فوارق الزمان والمكان. نعم، فالغريب إذا عرف الحق هو قريب عنده. الغريب سلمان، ما هو غريب؟ أصبح قريب للا عنده، سلمان منا أهل البيت. فالغريب عنه إذا عرف الحق قريب، ووصله مكة إذا تنكرت للهدى فهو منه بعيد. لو انهاجر بعدها، والمؤمنون به وإن أتوا في آخر الزمان، نحن ألفنا إخوته صلى الله، وإن لم نره هذا صحيح، لها يتحرك وبها يمشي ولها ينتصر وعليها يموت، هكذا طريق. ولو أتوا في فلم لم يشاهد، وهكذا ترك مكة وفيها نشأ وهاجر إلى المدينة لأنها أصبحت محضنا للعقيدة ومأوى للمهاجرين إليها في سبيل الله وإلى دعوة الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نشير إلى أمر مهم تعاني منه الأمم حتى حديثا، أن مشكلة المهاجرين مشكلة، صحيح ولا لا؟ حتى بترك وطن وتعرف كل شيء، هذا مشكلة، لأن استقبال الفارين بدينهم من مكة إلى المدينة يتطلب جهدا، يتطلب مالا، يتطلب بيوتا، يتطلب إلى آخر هكذا، وهي مشكلة حتى في عصرنا الحديث تحتاج إلى حل، ولكن الرجل العظيم لا تخلو حياته أبدا من مشكلات. ولعل أولها، أول مشكلة عناها النبي، أن المدينة كانت موضوعة، فيها إيش؟ فيها ملاريا، لأنه مستنقع أصيب الكثير بالملاريا، وكان النبي يزورهم ويصبرهم، لأنه بطحان الوادي كان مستنقع يقل نزل مستنقع، وشجعهم على التصبر وعلى التحمل كما ورد في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، قال النبي لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة وشهيدا. هذا ترجيح عظيم، ولا يدعها رغبة عنها. لو إنسان سكن المدينة يطلع منها لم تعجبه إلا أبدل الله عز وجل فيها من هو خير منه. الشخص اللي بيتركها الله بيبعت إيش؟ إنسان أفضل منه في هذا. وهذا نوع من تأثير القلوب على المهاجر الجديد حتى تطيب النفوس ولا يفكر أحد بمغادرة المدينة. يقول ابن إسحاق من حديث عائشة: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوطأ أرض الله إلا شبع، كان بطحان يرجري نجلا نجلا منه مستنقع ما مستنقع قليل، فأصاب أصحابه منها سقم أصحاب النبي، وصرف الله عن النبي ذلك ولم يصب. وكان أول من أصيب أبو بكر ومولاه عمرو بن فهيرة وبلاد بن رباح، أول من أصيب، وكانوا في بيت واحد حاطين سوا بيت واحد. تقول عائشة: فدخلت عليهم أعوذهم، وكان ذلك تقول قبل أن يفرض الحجاب والخزين. نعم. فقلت، فجئت إلى الصديق وبه من الشدة ما لا يعلمه إلا الله، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في رحله، والموت أدنى من شراك نعله. قال: فقلت: والله ما يدري أبي ماذا يقول. ثم أخذ فيها ديان يسيبه ثم شديدة بسير بخربة ما يدري ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إلا الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. أبيات شعر موضوع جميلة ولها معنى طيب. قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يكون. وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع صوته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فخ مكان قرب مكة في دماء قليل طيب، الإذخر نبات معروف، والجليل هو نبات التمام أو التمام، بحن إلى إيش؟ عشب مكة وإلى جبال مكة شام وقطير الجبال حول مكة. نعم. وتشعر في كلام بلال استيقاظ الحنين إلى الوطن، وهل أريد وهل يبدو الحنين إلى الوطن المفقود. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: إنهم ليهذون وما يعقلون. رفع النبي صلى الله أو نظر إلى السماء ما أقول رفع، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وبارك لنا في مدها، وانقل وباءها إلى مهيعة. مهيعة الجحفة، الجحفة شو يسموها ميقات أهل الشام، قال: إلى الجحفة. لا، بعيدة عن مكة 82 ميل، بعيدة عن مكة 82 ميلا، ميقات أهل الشام. وفي البخاري عن أنس قال النبي: رأيت أي في المنام كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى أقامت بمهيعة، فأولتها أنها وباء ثم يخرج من المدينة إلى إيش؟ إلى مهيعة. وقد ذكر الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان المهاجرين لما وصلوا المدينه جهدوا مرضا حتى كانوا ما يصلون الا وهم قعود، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام عليهم مره فقال: اعلموا ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم. قال: فتجشموا القيام وحملوه وقاموا طلبا للاجر والتماسا لفضل الله عز وجل. نعم. يقول ابن هشام: هذا الوباء في الجاهلية كان معروف، وباء الحمى في المدينة معروف، وكانوا يعتقدون أن الإنسان إذا نزل إلى واد موبوء في حمى مثل المدينة كان قبل أن يدعو لها النبي، إذا وقف على رأس الوادي فوق نعم ونهق كما ينهق الحمار قد يسلم من ذلك الوباء، أي من معتقدات الجاهلية أنه وقف على الوادي وينهق خلاص يسلم من يعتقدون هذا من ضلالاتهم، فإذا فعل ذلك لم تذقه الحمى في الوادي. ولهذا قال الشاعر إن أشرف على المدينة يعني مسلم بقى وعرف الأمور المكان، قال: لعمري لئن عبرت من جيفة الردى لهيق الحمار إنني لجزوع. لا والله يشهد كلام هذا، إذا ما تهيق الجيني ان اخذوا يحكموا على الحمار ما اريد ايش هذا هذا الدواء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. اللهم بارك لنا. وكان من دعائه كذلك ما ذكره في صحيح مسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثلهما صلى الله عليه وسلم. ثم نعم كان أول ما يطلع الثمر يأتي أصحاب الثمر للنبي بأول قطف ويضعونها أمامه فكان يدعو بهذا الدعاء ثم يناول هذا الثمر أصغر الأولاد الموجودين. العادة إلى الآن في إيش في المدينة أول ما تطلع الثمر يهدون الحاكم والحاكم بقى هو إما أن يعتذر بشيء أو يوزع هذا أمر يعود إلى الآن أول ما تطلع الثمر أو بقدمه أحيانا بيؤذي إيش لأئمة المساجد وإمام المسجد بقى بيعرف أنه هي سنة فيوزعها عمل على الصلاة أو على الفقراء. بهذا التشويق ارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين واتجهت السواعد القوية لبناء المسجد ولم يفكروا بعد ذلك بمكة أبدا. لا يرجعون في تضحية ولا تبكي أعينهم على فائق إذا عزفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجه آخر الدهر تقبله. بهذه الهجرة طبق النبي صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه الأنبياء من قبله ألم يهاجر إبراهيم؟ ألم يخرج عيسى هربا؟ نعم. ألم يهاجر موسى؟ ألم يخرج يعقوب بإيش بأولاده بإيش إلى مصر حيث هناك؟ نعم. هكذا. وكان من كلام عيسى طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى الخير الكثير. نعم. وصل أهل الكرة التي كفر أهلها وحلت بها نقمة الله فديار لوط وعاد وثمود تنبئك أن هجرة الأنبياء كان قبل حدود إيش قبل حدود الفلائد بهم. فلا غرابة إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بلد إلى بلد وفق سنة الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونبدأ إن شاء الله بدرس مش الجمعة الآتية بعدها في بدء الخلق وقصة آدم نأخذ